تبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. نعم تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذكر قصة لوط وما سبق من القصص، وكيف كان أنبياء الله مع المشركين في صراعهم على منهاج النبوة والعلة من خلق الإنسان في وجوده في دار الامتحان والابتلاء، وكيف اصطفى الله عز وجل أهله الذين استجابوا له وأطاعوه، نعم، ومثلوا النموذج الأسمى في الحياة من خلال تطبيق عملي لما كان عليه لوط وما كان عليه صالح وما كان عليه داود وسليمان وما كان عليه سائر الأنبياء المذكورين في القرآن. هؤلاء جميعا نفذوا منهج الله عز وجل في الحياة، وضربوا أروع الأمثلة، والتي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس منهجهم لنفس الغرض الذي بعثهم الله عز وجل من أجله: إرشاد العباد إلى صلاحهم، إلى العلة من خلقهم، إلى وجودهم، إلى المعاني الحقيقية في الحياة. نعم. ولذلك الآيات التي جاءت بعد ذلك تبين السر اللي موجود فيه الإنسان، الحكم العليا في الحياة. فالله عز وجل يقول: قل الحمد لله. قل الحمد لله اللي من علي وعلى الأنبياء من قبلي بفهم حقيقة الحياة، وسلام على عباده الذين اصطفى، لأنهم اتبعوا حقيقة ما علي الحياة فأدركوا فطرتهم وحقيقة وجودهم وعلاقتهم بربهم وعلاقتهم بغيرهم. ما هو الحياة كلها مبنية على كده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله خير أما يشركون. نتكلم على المفاضلة في الخيرية بين صنع الحق سبحانه وتعالى، في علل وجود الحياة وأسبابها، وكيف انسجم الكون عليها، وكيف نجح المؤمنون في تحقيقها والالتزام بها. هل ده هو الخير لكم، ولا المناهج الأخرى المبنية على معبودات أخرى وتعظيم معبودات أخرى ومناهج باطلة لا تستجيب لصلاح الإنسان ولا تنسجم مع فطرته ولا تفسر الغاية من وجوده من خلال ما أشركوا أن التخير المفاضلة بين الطرفين. لوط عليه السلام لما جاء إلى قومه ودعاهم إلى توحيد رب العزة والجلال والاستقامة على منهجه، نجاه الحق سبحانه وتعالى وأهله وأهلك كل المخالفين، وما أغنت عنهم آلهتهم شيئا ولا معبوداتهم، لا قوم لوط ولا غير قوم لوط، سائر الأنبياء لما جاء البأس وانتقام الحق سبحانه وتعالى من الأعداء ما فيش حد دفع عنه ولا وقف معه. فالآيات اللي جاية كلها بتربط الحقيقة ما بعد هذه القصص بفاتحة الكتاب، بالعلة اللي موجودة في فاتحة الكتاب. أولا في قصة لوط كل القصص شواهد لتوحيد العبادة، وبيان العلة من خلق الإنسان في التدبير الكوني وعلاته بالتدبير الشرعي. وهنا في الأسماء قبل ما نبدأ في الكلام، فأنجيناه وأهله، أنجاهم، الإنجاء هيبقى وصف فعله، والمنجي أو المنجي ليس من أسمائه. قدرناها، قدر التقدير هيبقى وصف فعله، وقدر فعله المقدر ليس من أسمائه لكن لأنه ما ثبتش يعني، لكن الثابت القادر والقدير والمقتدر. نعم. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى وتدبيره الكوني في حفظ من حفظه. وأمطرنا عليهم مطرا، أمطر، الإمطار هيبقى وصف فعله، والممطر ليس من أسمائه. فساء مطر المنذرين، ده فعل بالتدبير الكوني، يعني أمطرنا عليهم مطرا، ده توحيد ربوبية. وهذا قدره الله تبارك وتعالى عقابا للانحراف عن منهجه وإفساد العباد من خلال إعراضهم عن أنبيائهم وعن الرسل. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى قل الحمد لله. قل الحمد لله هترجع إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المرسلين وأتباعهم اللي هم ردوا الأمر إلى ربهم وأسلموا وسلموا لرب العالمين فكان لهم السلام. الحمد وصف الحميد، ونقول قل الحمد لله، الحمد لله على إهلاك قوم لوط، الحمد لله على نجاة لوط. نعم. ولا قل الحمد لله على إنك على المنهج الذي به نجى الله عز وجل لوط. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قل الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالتوحيد، من عليك بإياك نعبد وإياك نستعين، من عليك وعلى أتباعك. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قال قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين إيه اصطفى. الاصطفاء بمعنى الاختيار والاشتباء. نعم. فهنا اللي اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى في اصطفاء كوني، على اعتبار ان ده تدبير كوني في ان الناس دي تكون على الايمان. والاصطفاء الاختيار المبني على اختيار الحق سبحانه وتعالى لعبده فيما يصلحه في الدنيا والاخره. فالعبد اختار اختيار الله عز وجل اللي هو تتطابق فيه إرادة العبد مع إرادة الرب سبحانه وتعالى الشرعية وإرادة الله الإيه الكونية. نعم. هنا يحصل الاصطفاء. يبقى نقول اصطفاه الله عز وجل، لازم في اتحاد بين أي توافق يعني مش اتحاد بمعنى من الحلول يعني، توافق بين إرادة العقل وإرادة الله الشرعية وطبعا مع إرادة الله الإيه الكونية. ده اسمه اصطفاء. لذلك الحديث عن موضوع إسقاط التدبير في الاصطفاء، بعض الصوفية عامل كتاب اسمه التنوير في إسقاط التدبير. التنوير في إسقاط التدبير، في إسقاط التدبير، أو زي ما قال سهل بن عبد الله: في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني. فيقول أنا لا أتحرك إلا أن يحركني الله باصطفاء. نعم. فكلمة الاصطفاء لا تطلق إلا إذا كان هذا الشخص صديق. لكن تبع للإرادة الشرعية. لأن هو وافق إرادة الله الشرعية ما خالفش حاجة خالص. نعم. فيبقى دي قوة الإرادة عند العبد وقوة العزم دعته إلى استقامته على إرادة الله الشرعية كاملة بفعل الواجبات والمستحبات ترك المحرمات والمكروهات. الشخص اللي زي كده من السابقين بالخيرات. نعم. متوافق تماما مع إرادة الله الشرعية. وأي واحد متوافق مع الإرادة الشرعية بيتوافق مع الإرادة الكونية. الإرادة الكونية بكل الطرفين مؤمن وكافر. فهنا لما يكون الإرادة الشرعية متوافقة مع الإرادة إرادة العبد متوافقة مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، نقول هذا اصطفاه الله. نعم. وهو كما قال: أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، يعني لا يحركني إلا لا يحركني إلا إرادة الله، أو لا أتحرك إلا بإرادة الله الشرعية والكونية معه. فهذا اللي قال عليه صديق، يعني أنا زي ضلفة الباب كده، ربنا قال لي أمرني بإيه؟ أمرني بكذا أستجيب، نهاني عن كذا أمتنع. يبقى له إرادة ولا ملوش العبد؟ ليه إرادة. قوة الإرادة، كمال الإرادة، الإيمان المطلق، ده اسمه الإيمان المطلق. إنما لو واحد مخالف لإرادة الله الشرعية فربنا يأمر بأمر يعمل عكسه، فهذا لا يخرج عن إرادة الله الكونية، لأن وقعت الإرادة الكونية باعتبار أن محدش بيخالفها أصلا. لا يحدث ملك الله إلا ما يريد كونا مشيئته. فهذا الزنديق. فاللي هيقول لك أن الزنديق اصطفاه الله ويحتج بإرادة الله الكونية على معصية العبد لإرادة الله الشرعية، نقول هؤلاء هم الزنادقة. زي ابن عربي وابن الفارض والحلاج والجماعة اللي هم ماشيين دلوقتي، ولا كل حاجة بقضاء وقدر. فالمشرك، المشرك أو الزنديق أو اللي عبد غير الله تبارك وتعالى، أيا كان المعبود، الصليب ولا يسوع ولا اسمه بوذا ولا غيره ولا كريشنا ولا هؤلاء، يقول لك ما عبدوا غير الله. يقول لك لا، ده انتوا زنادقة، وهذا لا يسمى اصطفاء. يعني ابن عربي حاول يخلي الكلام ده اصطفاء، فيقول لك ايه: ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. نعم. فخدها فين؟ خدها ودها جهنم، وخدها ودها الجنة. فاللي في الجنة مصطفونا واللي في النار مصطفونا. دليلك ايه؟ ان ربي على صراط المستقيم، فاي حاجة بيعملها ربنا سبحانه وتعالى فهي الصراط المستقيم. فاخذ هؤلاء الى الجنة فاصطفاهم، واخذ هؤلاء الى النار فاصطفاهم. فاصبحت النار لذة لأهل النار ولا يستطيع الخروج منها. ليه؟ لأن لو خرجوا منها يستغيثوا ورجعنا تاني. يبقى ده هدم الشرع وهدم الدين. وده شغل الأبلس. لكن فرق كبير جدا بين المؤمنين والكافرين. نعم. بين الموحدين والمشركين. والدليل هو هذا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين ايه؟ اصطفى. من الذين اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى؟ الأنبياء والمرسلون والصالحون المتبعون لهم. نعم. وافقوا إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية. طيب توافقت الإرادات اصطفاء، فهذا معنى الاصطفاء. والاصطفاء معناها ان ده من ضمن اللي كتب في الناحية اليمين أهل الجنة. نعم. ربنا كتب أهل الجنة وأهل النار موجودين في اللوح المحفوظ، بس مش عارفينهم لأنه أخفاهم، ضن بهم ما أظهرش في اللوح المحفوظ. بس بقى الشخص إزاي نعرف إن ربنا اصطفاه وهو من أهل الجنة، ولا اصطفاه ولا لم يصطفيه الحق سبحانه وتعالى وجعله من أهل النار؟ نعرفها إزاي دي؟ من خلال اللي الظاهر فيه، من خلال اتباعه لإرادة الله الشرعية أو عدم اتباعه. إن تمسك بإرادة الله الشرعية يبقى ده مصطفى تبع الفريق اللي هو في الجنة، إن مات على الطاعة، وإن مات على المعصية يبقى ده من اللي ربنا سبحانه وتعالى أضلهم. فلما أضلهم الحق سبحانه وتعالى هل ظلمهم؟ لا. هل كان جبرا عليهم؟ أبدا أبدا، بل كان باختيارهم، هو اداهم الرسالة، هم اللي عرضوا. أيوه. يبقى في الحالة دي الواجب على العبد اللي ربنا اصطفاه ووفقه وهداه وأنزل له شرعا ليسير على هداه، هداية شرعية، ووفقه بالهداية الكونية ونجاه الحق سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كما نجى لوطا ونجى السابقين، يقول إيه؟ الحمد لله. قول الايه؟ الحمد لله. وده اللي هيفهمه المسلم لما يعرف حقيقه الحياه، انها بسم الله لا باسمه، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهو اللي هينجيني في الدنيا وعنده يوم الدين، مالك يوم الدين. نعم. طيب بعد كده اياك نعبد واياك نستعين، هو ده المنهج اللي بيه ينجي. اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل الحمد لله، فالحمد وصف الحميد، والايه مرتبطه على طول، عامله رابط مع فاتحه الكتاب. لان بيميز سور القران وايات القران ان كل سوره وحده متكامله مرتبطه بفاتحه الايه؟ الكتاب. وهي في ذاتها مرتبطة بفتح الكتاب، وأيضا تتكاتف مع بقية الصور في الإشارة إلى الرسالة اللي جاءت في فاتحة الكتاب. فأي واحد هياخد أي صورة هيحفظها هيقرأ بها أو يتغنى بها يلاقي بغيته وإقامة الحجة في عباده وتهديه إلى الصراط المستقيم. نعم. نلاحظ هنا في حاجة، إن آيات الأحكام ربنا ما ذكرهاش في صورة الوحيدة. يعني ما في صورة خاصة بالأحكام بس، زي عندهم مثلا كده، عندهم سفر اللاويين كله أحكام، كله أحكام وخلاص. لا، ده ميزة القرآن إن الأحكام مع إنها كلها لو اتلمت واتجمعت هتيجي صورتين أو صورة كبيرة. سرد الأحكام الخاصة والوصايا الخاصة بالإنسان. لكن لا، ربنا من حكمته إن يجعل الأحكام متفرقة داخل سور القرآن. علشان اللي عايز يعرف السورة فيها هيحفظها، هيحفظها على أساس يفهم المنهج، فهي كافية في إيضاح المنهج. إن مع فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب مختصرة والسورة دي مفصلة. طيب السور مع تنوعها هتفيد مين؟ المسلمين على اختلاف ثقافتهم وأنواعهم. أي واحد هيؤمن بالقرآن فعايز يحفظ، فيلاقي سورة النازعات، سورة الفجر، سورة الضحى. نعم. اللي قدر عليه هيلاقي سورة الزاريات، هيلاقي سورة القصص، هيلاقي سورة الأنعام، هيلاقي سورة النساء، هيلاقي سورة البقرة. اختلاف الناس في قدراتهم وثقافاتهم، كل واحد عنده ما يكفي. نعم. طب لو قدر يحفظ القرآن كله هيلم بالأحكام. طب لو ما قدرش يحفظ غير سورة واحدة فلا فيها حكم أو اثنين، وعايز يعرف بس بالأحكام يضطر يرجع الصور الثانية. الصور الثانية. طب الصور الثانية هيرجع لها فيعرف أحكام. طب هو عايز يعرف الخلاصة بقى الحكم النهائي إيه، يرجع للمجموع ككل. طب مين اللي عنده المجموع اللي يقدر يدلني ويبين الدليل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجات، ويبتلي الله العباد بعضهم ببعض وتستمر الحياة. دي ما تلاقيش في ده، سر موجود هنا في تركيبة القرآن نفسها، لأن تركيبة القرآن الإعجاز اللي فيها إنك يعني تتصاغر، أي واحد يحس نفسه إنه ولا حاجة قصاد آيات القرآن وصوره مهما كان علمه. نعم. وكل ما يتعمق أكتر يشعر بضلالته، وكل ما يعلم أكتر يشعر بإيه، بأنه هو ما قدرش يوصل لحجم اللي موجود. يعني بقولك لو عملنا تفسير تاني، أو حد جه بعدنا يعمل تفسير للقرآن كتفسير اعتقادي أو كتفسير عام وشامل، هيلاقي فيه جوانب إحنا ما اتكلمناش فيها يحملها القرآن ويبين ويعجز كل أنواع البشر بكل أنواع التحدي. وتلاقي عدتنا برضه وعدت غيرنا، يعني مش واحد جاب النهاية في كتاب الله عز وجل. صحيح. لا، النهاية دي ما تعرفش تجيبها إلا إذا كان في الجنة. الأسرار الموضوعة تحت كل آية عميقة، فيها رسائل، رسالة راح لمين ودي راح لمين ودي راح لمين. والرسالة دي لو أنا قعدت أنظر بمنظر عميق ومكبر تشعر ساعتها أن الأمور دي عايزة عمر، عايزة حياة أبدية. نعم. الإنسان فيها ما يبقاش شغلانته غير سبحان الله والحمد لله، وهو ده وصف أهل الجنة. اللي ربنا بيقول فيه قل الحمد لله لدال النعمة دي، وداها لمن آمن بي، وداها للي فهم الحياة على حقيقتها، لأن حكاية فهم الحياة ده كنز. أنت من بتوع كده تسمع الناس اللي إيه اللي قاعدين بيتكلموا ويدوروا فيه، بتقول أنت إيه التفاهة دي؟ شوف، فتحمد الله على نعمته لما تسمع الآخرين هما بيتكلموا ومش مدركين هم عايشين لإيه، ولا حياتهم غرضها إيه، ولا وصلوا إلى شيء من الموجود في أسرار هذا الكتاب اللي حاجبين نفسهم عنه ممكن ما يعرفوش حاجة فيه خالص. يعني لو قلت الواحد ساعتها تعرف سورة الإخلاص ما يعرفهاش، فتقول الحمد لله، فتقول الحمد لله إن أنا عارفها. لك في ناس كتير ولك نجم ومش عارف إيه و النجوم ومع النجوم والنجوم ونجوم تافهه. واحد قاعد قنوات مفتوحه ملهاش غير ان فلان ده قاعد بترقص، قاعد بيعمل، قاعد بيمثل، قاعد ده نجم. نجم في ايه؟ فتشعر بنعمه ربنا سبحانه وتعالى في مقابل هذه التفاهات اللي هم عايشين فيها. لان ده ما يعرفش، لو كان يعرف الاسرار دي هو هيقول ايه ده انا عايش فيه، لكن هو ما يعرفش. فلما واحد يعرف حقيقة الحياة يبقى المفروض على طول يقول ايه الحمد لله، قل الحمد لله. فلو انا عدت النار اقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، والرسول علمه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شايف لأن هو لما قالهم أدرك حقيقة الحياة وأدرك معها تعظيم الحق سبحانه وتعالى ووصف ما يستحق. وسلام على عباده الذين اصطفى، هم المرسلون. فيقول لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فتلاقي أصحاب التفاهة دول ما عندهمش غير الكلام والاستهزاء والضحك، وقاعدين يضحكوا وما بطلوش ضحك في تفاهات على أي كلمة تافهة، ذهنه يروح في حتة هنا ولا هنا أخبار، يقعد يضحك طول النهار قاعد بيضحك. حياتنا يا أخي دي السعادة، هو متخيل دي السعادة، عايزين نعيش يا أخي في سعادة، أنتوا ليه عايزين تنغصوا علينا؟ احنا مغصوا عليه، بس فين السعادة؟ فهو يظن السعادة إن يبقى في تفاهة يعني، فيسمي التفاهات والخيابة سعادة. والسعادة معناها إنه يضحك زي القرد كده والأرجوز وخلاص، بس مش أكتر من كده، نطط زي القرد. دي مش سعادة. السعادة إنك تدرك الأشياء على حقيقتها. أنت موقعك إيه؟ جيت منين؟ رايح فين؟ اللي حوالين منك موقع كل واحد إيه؟ وبعد كده الخطة المستقبلية بتاعتك إيه؟ الخطة المستقبلية لا أعني بها اللي هتعيش فيه في الحياة بس، لا، وبعد الموت. فأصحاب التفاهات عمره ما في واحد منهم بيفكر لما بعد الموت أبدا. وسلام على عباده الذين اصطفى، اصطفى اصطفاء، فالاصطفاء هيبقى وصف فعلي، والمصطفي ليس من أسماء. الله خير أما يشركون. الكلام هنا في مقارنة بين الغني بذاته والفقراء بذواته. طب الغني بذاته هو الله، هذا مشروع الحياة اللي خلق ده، الإبداع اللي صنع الدنيا وما فيها، كيف أوجدها بين عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. كيف استخلفكم واسترعاكم واستأمنكم؟ الأسرار اللي احنا قلنا مختصرة في فاتحة الكتاب ربنا بيفصلها هنا. نعم، لأن اللي جاي الآية جاي كلها تفصيل لرسالة الإنسان في الحياة. هذا صنع الله وهذا خلق الله. طب التانيين بقى اللي أشركوا وانتوا عاملينهم آلهة متمسكين بهم، عملوا ايه؟ خطتهم ايه في الحياة؟ ايه خطتهم في الحياة؟ شوف لي كده خطته ايه في الحياة؟ هو اللي صنعها ولا صنعها واحد تاني؟ متأكدين ان عيسى هو اللي خلق السماوات والأرض؟ متأكدين ان عيسى عمل مشروع الحياة عشان آدم يغلط والبشر يتحمل الخطيئة فينزل بنفسه ويسلب نفسه علشان دي خطة تنفع في الحياة دي؟ دي تفسر لك أبعاد الكون؟ دي تفسر لك ليه الإنسان مكرم من يوم ما اتخلق لغاية ما يموت؟ آخر نفس؟ إنسان خطية وكله خطايا فالدنيا كلها تسخر له؟ شوف بقى. فبقول لك قيس المنهج اللي عليه الحياة وسر الحياة اللي ربنا بينه في فاتحة الكتاب مع أي منهج آخر. نعم. اللي عبدوا بوزة، اللي عبدوا الآلهة الباطلة اللي موجودة فين؟ في الهند وفي غيرها من الأماكن. اللي أشركوا بالله وزعموا وجود غوص وأقطاب وكلام من ده. نعم. خطتهم في الحياة إيه؟ وقلة وجود الإنسان في الحياة إيه؟ كلامنا مش واضح عندهم. ليه مش واضح عندهم؟ لأن مش عارفينه. وليه مش عارفينه؟ لأن العالم ما عرفش يجيبها بنفسه. لازم رسالة تنزل من قبل الخالق يفسر لك كل حاجة في علتها والسبب في وجودها. إن ما كانش مش هتفهم حاجة. قول لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لأن وصفوا غير الله بالكمال وصفوا الله بالنقص. وعظموا غير الله كتعظيم الله. فانتقصوا من حق الله الواحد الأحد. وجعلوا الغني بذاته مشابها للفقراء بذواته. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم قال وسلام على المرسلين. وسلام على عبادي الذين اصطفى. ليه وسلام على المرسلين؟ اني لولا الله ما اهتدوا، لو ترك الناس لعقولهم لضل. ليه؟ لان عقولهم ما هتقدرش تستوعب ابعاد الكون واللي وراء عالم الشهاده من الغيبيات، والغيبيات ديت لا يعلمها الا الله. لا عارفين هم وياهم ايه من عالم الغيب، لا يعرفوا حاجه عن الملائكه ولا عن الجن، لا يعرفوا حاجه عن اللي في بطن الارض، ولا يعرفوا حاجه عن اللي في السماء فوق، ولا يعرفوا حاجه عن ان في اله خالق للكون. هذا الاله اوصفه كذا وكذا، واسماؤه كذا وكذا، وافعاله مرتبطه بالحكمه في كذا وكذا، مرتبطه بالقدره، مرتبطه بالشرع والتدبير الشرعي، وان ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد عشان غايه معينه وهدف معين، وانهم كانوا موجودين قبل كده، ان البشريه كانت موجوده قبل كده في عالم الذر. نعم. وان اصل البشريه واحد اسمه ادم عليه السلام ابو البشر. هيعرفوا ان ادم ابو البشر منين؟ منين هيعرفوا هذه؟ هيقعدوا يخرفوا يقولوا الانسان اصله قرد وخليه اوليه، والخليه انقسمت وعملت خليتين، والاثنين باربعه، والاربعه بسته، وقعدت بتتطور لغايه ما بقت انسان، وبعد ما بقى انسان وقفت ما عادش هتتطور. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله دي؟ مشروع فاسد، مشروع مش نافع، كل اللي بتقوله ده. عشان كده حياته ملاش معنى، عبارة عن خيالات، سراب يسموه الخيال العلمي، وكل يوم بقى ما فيش غير الخيابات دي. ليه؟ لأن ما فيش بديل، ومش عايزين يرجعوا للبديل الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله إلى قيام الساعة في الهداية. وقل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. فسر الحياة كله في فاتحة الكتاب، وفيما جعل الله من خريطة الحياة اللي على أيدي الأنبياء والمرسلين، وفسرت كل حاجة وعلاقة الأشياء ببعضها، مش في اللي عند المشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض. ده تفصيل الله خير أم يشركون. تفصيل في إيه؟ الله خير في إيه؟ ايه اللي يقصد؟ هل الله نفسه سبحانه وتعالى، ولا المنهج اللي انزله يبين فيه سر الحياه؟ نعم. الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى هو نفسه خير مما يشركون، دول الفقراء بذواتهم وده الغني بذاته، هو الذي اقام هؤلاء المشركين والهتهم. نعم. فهو خير منهم. وما وضعه من سر الحياه والعله في وجود الانسان وعبادة الله وحده لا شريك له بمنهج النبوة وتفسير الحياة خير من الحياة اللي بلا معنى اللي بيعيشها الإنسان وبنهيته في الانتحار. يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل هم يستاهلوا ان تعظموهم وتقدسوهم وترفعوهم وتحاربوا من اجلهم كما يفعل المؤمنون في الدفاع عن دينهم؟ بل هم قوم يعدلون، يعني عاملين المشركين زي ربنا. نعم. عاملين الفقراء بذواتهم كالخالق سبحانه وتعالى. امن خلق السماوات والارض، شوف بقى، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. اللي ادالكم الأرض دي وهيئها بهذا النحو وجعلها على هذا الوضع، خلق السماوات والأرض، أي على الوضع اللي احنا فيه. شو البداية؟ نعم. زي ما قلت لك، أي حاجة تيجي بخلق السماوات في الأغلب لما يبدأ بالسماوات ثم الأرض يبقى بعد خلق الأرض والسماوات. تذكر إن دي المرحلة التانية، دي في المرحلة التانية اللي احنا عليها دلوقتي. فخلق السماوات والأرض على الوضع ده، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ده هو سخرها لكم عشان تنتفعوا به. تعرف السطر اللي ربنا ذكره ده في من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، هي دي الآية اللي تفصيلها هيجي في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. الآيات اللي جاية دي كلها بتشرح لك الوضع ده، إن ربنا خلق السماء سواها سبع سماوات والأرض بعد ذلك بسطها دحاها، هي قبل كده في المرحلة الأولى ما كانتش مدحوة، وأنزل فيها المية والسماء وجعل فيها الشمس والقمر والكلام ده كله، لأن دورة المية كلها أنزل لكم من السماء ماء يبقى لازم يكون في شمس وقمر. المية مش هتنزل إلا إذا كان في شمس. صحيح. مش كده؟ هتنزل ميه ازاي؟ لازم عمليه التبخير اختلاف درجه الحراره، دوره الميه، بخر الميه من المحيطات والانهار، تطلع الميه فوق تتكثف تنزل تاني مطر يتوزع على ما شاء الحق سبحانه وتعالى ان يكون. نعم. فانبتنا به حدائق ذات بهجه. حدائق يعني البهجه بتاعتها ذات ما تشوف منظرها تصر، وروائح طيبة وثمار طيبة. كل الكلام ده جه منين؟ من مطر ربنا سبحانه وتعالى رتبه. فما كان لكم أن تنبتوا شجرة، حتى الشجر اللي طلع ليس لآلهتكم القدرة على إنباتها. يعني الفضل هنا يعود لله أولا وآخرا. نعم. فبقول لهم أإله مع الله؟ يعني في معبود بحق يستحق العبادة غير ربنا؟ فهنا ذكر لتوحيد العبادة وتدبير الله الكوني، ذكر توحيد الربوبية وتدبير الله الكوني يؤدي إلى إلزامنا بتوحيد العبادة لله وأن يكون المعبود بحق هو الله، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإله مع الله يعني أقول إياك نعبد وإياك نستعين. حتى هنا يعني ممكن نقول إن لما ربنا ذكر خلق السماوات والأرض زي ما فضلتك ذكرت إن المقصود بيها المرحلة الثانية، فالمرحلة الثانية دي ما جاتش إلا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حمل آدم الأمانة اللي هي بداية توحيد العبادة لله أو استخلاف الإنسان في الأرض. واستخلافه في الأرض؟ ما هو أنت دلوقتي سورة الفاتحة أو السبع المثاني والقرآن العظيم حدد الدورنا. نعم. ما معنى الكلام ده إيه؟ يعني بقول الأرض بسم الله مش باسمكم، هي بسم الله ملكه مش بتاعتكم. امال احنا دورنا ايه؟ هو خلق الكلام ده هو عشان يمتحنكم وعشان يبتليكم في ان كنتم تردوا الملك للمالك وتقولوا احنا امناء في هذا الملك اللي هيحاسبنا عليه الخلق، وان احنا المفروض منا ان احنا ننفذ امره في امانته فيما استرعانا. نعم. استخلفنا أبقانا برحمته العامة وهيرحمنا برحمته الخاصة. يوم الدين مالك يوم الدين، زي ما هو مالك الدنيا مالك الآخرة. فيبقى ما فيش قدامنا غير إياك نعبد وإياك نستعين، نفذ أمر، استقم على صراط الأنبياء والمرسلين. نعم. سلام على عبادي الذين اصطفى وسلام على المرسلين. أي في الطرق اتباع الصراط المستقيم. فقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ مين بقى اللي عنده الجرأة أن يقول في آلهة غير الله عز وجل؟ في واحد يعظم كتعظيم الله، في واحد أتوجه إليه كأنه متحكم في الكون وقض وغوص وأقول له مدد أشي الله، في واحد قاعد يقول يا يسوع أنقذني ويا يسوع أنت رب السماوات والأرض، بل هم قوم يعدلون، يعني يشبهون ربنا سبحانه وتعالى الغني بذاته بهؤلاء الفقراء بذواتهم. فدي إثبات لوصف الغنى الذاتي والكمال في أفعال رب العزة والجلال في مقابل وصف الآخرين بالنقص. فهل هؤلاء يستحقون أن تعيشوا على نظامهم وعلى توجيههم مهما كان شأنهم؟ هم فقراء أغناهم الله عز وجل من فضله وأبقاهم برحمته العامة. فيش عقل؟ فإله مع الله. طب ثم يقول أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. على فكرة الآيات دي تزلزل تزلزل في معناها، تزلزل في قراءتها وتيسيرها للذكر، تزلزل في إعجازها في وصف الأشياء على حقيقتها. لأن في حاجة جميلة أوي هي إيه؟ عشان القرآن نازل عند ربنا اللي خلق السماوات والأرض، فلما يصف حاجة تطلع معجزة على طول. أمن جعل الأرض إيه؟ قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أما يقول جعل الأرض قرارا، مكان يستقر في الإنسان. فكلمة قرار يعني قاعد فيها إلى وقت معلوم، ما حدش هيقدر غير فيه. كلمة قرار يعني إيه؟ مقر حاجب موجود في الإنسان، ما ينفعش لا يدخل ولا يخرج. يعني هيفضل عايش في الأرض، في الأرض حتى لو خرج برا الأرض. يقول لك طب ما الوقت الناس بتطلع، كم واحد طلع فوق يا سيدي؟ ها 10 20 100 200. طب من كده، طب ما ممكن العلم يتطور فضل الدكتور بعد كده والناس تطلع وتروح تعيش في القمر وتعيش في المريخ و... لا شاطر ان عشنا يعني تبقى تقابلني. شوف ما فيش حد هيخرج الا بمواصفات الارض، واي واحد بيخرج امل انه يرجع تاني. يعني اللي بيخرج من الارض هل يقدر يعيش الا بمواصفات الارض؟ لا، يعني واخد معاه الاكسجين بتاعه والهواء بتاعه واكله وشربه واساليب قضاء الحاجه بتاعته كل الكلام ده، وهو ما خرجش من الارض لسه برضه في الارض. لان حتى النطاق الجاذبيه اللي بيلف حول الارض نفس الكلام برضه مرتبط بايه؟ بالارض. فيقول لك طب احنا هنبعته للمريخ، لم يثبت ان هم حطوا انسان عشان يروح المريخ. وحكايه النزول على القمر ديت امر مشكوك فيه، مش حقيقه. ضحكوا على الناس وقالوا نزل مش عارف مين وراح مين وكلام من ده. الله، يعني التشكيك في الموضوع. هم الامريكان قالوا احنا رحنا القمر، والروس قالوا انتوا كذابين. طب نطبخ العمليه سوا ونسكت ونعيش على الوهم ده. ده لو فرض، ولو راح القمر اخي بالك ازاي؟ القمر اصلا كان جزء من الارض وبيدور حوالين الايه؟ الارض، ومرتبط بالارض. لكن اللي راح مين؟ ما هو راح ورجع، هو ما هوش عدى هناك على طول، ما يقدرش يقعد هناك، ده يا دوب بس نزل لو على حسب فرض صحه الكلام ده، يعني قعد ساعتين ثلاثه ورجع تاني، مش كده؟ رجع للقرار بتاعه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم من طرف اخرى. حتى اللي خرجوا وماتوا في الفضاء وراحت منهم الاكسجين والحاجات دي كلها، فقعدوا يلفوا. سيبعثه الله من الارض، هيجيبه في الارض ويبعثه من الارض. حتى عيسى اللي صعد بروحه وجسده هينزل ربنا سبحانه وتعالى تاني الارض. ربنا اخبر بكده. جعل الارض قرارا يعني ايه؟ وهو ده المعنى المقصود، مش اللي احنا بنتكلم عنه في مساله ان يخرج ولا ما يخرجش من الارض، لا، إن جعل الأرض قرارا أي عالما للابتلاء وتحقيق الهدف من وجود الإنسان، عالم الشهادة. فجعل الأرض قرارا بحيث إن الإنسان يقر فيها بمواصفات خاصة، ما يستخدمش غير قدرات خاصة ما يقدرش يشوف بها اللي بره. عالم الغيب. عالم الغيب. يبقى محجوب عن عالم الايه؟ الغيب. الغيب مش شايف ايه اللي ورا، مش شايف اللي بره، مش شايف اللي في السماء. ما النجوم، هو احنا عرفنا حاجة عشان طلع على القمر ولا ما طلعش على القمر؟ انت بتتكلم على مليارات النجوم، وكل نجم معاه مجموعة اقمار او مجموعة كواكب زي النجم الشمس بتاعنا والنجوم اللي حول منه. انت بتتكلم عن ايه؟ عالم تاني وملك تاني وشيء تاني خالص. فمعنى قرارا أمن جعل الأرض قرارا أي مقرا لابتلاء الإنسان، مقرا لاستخلاف الإنسان. عشان كده يقولك إيه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كلمة خلفاء الأرض يعني إيه؟ والذي جعلكم خلائف في الأرض. والذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض لا هتفضلوا فيه. فخلائف جمع خليفة، على كل البشرية أصدق على اسم خليفة. فعشان يبقى خليفة لازم مستخلف، ومستخلف ومستخلف عليه. إيه المستخلف عليه؟ الأرض. أمن جعل الأرض قرار، فهي قرار لأن الإنسان مستخلف عليها، مستخلف فيها، مستأمن عليها، ما يقدرش يخرج منها. هم الناس متخيلة قرارا يعني إيه؟ يعني محلا لاستلائكم واستخلافكم واسترعائكم إلى وقت معلوم. بعد الوقت المعلوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ساعتها كل حاجة تغير بقى. إنما لغاية دلوقتي هي قرار. ليه؟ مقر عشان يحصل فيه معنى الابتلاء. ويهيئ الله السماوات من حولها علشان تبقى قرار. يعني لو فرض واحد يقول لك لو في حرب عالمية تانية تالتة يا شيخ الدنيا كلها هتروح، والصواريخ النووية هتضرب وهتبوظ ومش عارف ايه وكلام من ده، فالارض ما هتبقاش قرار؟ لا، هتبقى قرار برضه. لو شاء الله عز وجل انهاء العالم خلاص يوم تبدل الارض غير الارض. انما هل الصواريخ النووية اللي موجودة دلوقتي تبيد الكرة الأرضية؟ تبيد اللي عليها، لكن ما تبيدش إيه؟ البشرية كلها. لأنهم عاملين برضو أماكن تحت مستخبيين فيها، يقعدوا فترة وبعد كده يطلعوا وعيشة بدائية والحياة ترجع بداية من أول جديد. دوات. لكن ما يقدرش يغير في إن الأرض قرار. عالم لإحداث معنى الابتلاء في عالم الغيب والإيه؟ والشهادة. فمعنى قرارا ان ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه. وده غير كده كمان ان لا يكون الاستخلاف استخلاف الا اذا كان في عالم غيب وعالم شهادة. نعم. ليه؟ لان اللي استخلفنا لا يكون الاستخلاف عن كمال الا اذا كان هو يرانا ونحن لا نرى. احنا مش شايفينه وهو يرانا، فيعلم ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة، لكن احنا ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. ان السمع والبصر والفؤاد كل ولاية كان عنه ايه؟ مسؤول. يبقى احنا ما قدرش نتكلم عن حاجة وما شهدنا الا بما علمنا. لازم نتكلم من خلال علمنا، من خلال شهادتنا، من خلال حواسنا ورؤيتنا، لكن ما قدرش اتكلم عن حاجة من الشيف. اللي هتكلم عنه من الشيفه هتكلم بلا علم، وده محرم. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة له ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم. فبالنسبة له أحاط بعالم الغيب وبما في عالم الشهادة بدرجة واحدة. هنا علم وهنا علم. لله تبارك وتعالى. إنما إحنا لا، لا نتكلم إلا من خلال دراستنا للأسباب ورؤيتنا لها، إنما اللي غاب عننا أستنتج أشياء، أشوف أشياء، لكن ما أقدرش أحكم إيه اللي موجود في عالم الغيب. طب ليه كده؟ عشان الاستخلاف لا يكون كمالا. استخلفنا في الأرض، الاستخلاف إما عن نقص أو عن كمال. الاستخلاف اللي عن نقص إن يكون واحد غايب مش قادر يدير الأمر فأنا بحل محله، زي ما يكون مثلا دكتور هيعمل عملية فتعب فكلف واحد من أشطر الطلاب إن يقوم مكانه. ليه الدكتور تعب؟ فده عن نقص، فده عن نقص احتياج. إنما لما يقول لا أنا همتحن الطالب وأشوفه ما شفنيش، هتابعه بدائرة تلفزيونية في المكتب بتاعي، شايفه بيعمل عملية وشايفه بحط له الدرجات، فده اسمه ايه؟ استخلاف عن ايه؟ عن كمال. عن كمال. ومن هنا كان الاستخلاف يا اما عن كمال يا اما عن نقص. فلا يكون الاستخلاف استخلافا عن كمال الا اذا كان في وجود عالم الغيب وعالم الايه؟ الشهادة. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استخلافه لنا عن ابتلائنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الله الأرض قرارا لابتلائنا وامتحاننا واسترعائنا وهيأها لذلك، فجعل فيها وجعل خلالها إيه؟ أنهارا، وجعل لها رواسي، فالرواسي ثبتتها والجبال أرساها، فلما ثبتت الجبال كانت الأنهار تسير بين الجبال. نعم. وتفضل ماشية إلى أقل نقطة منخفضة عند البحار فتنزل المية العذبة مع المية المالحة، فلو الأمر المية المالحة استوعبت الماء الإيه؟ العذب كله مرة واحدة مش هيشربه، فيقوم عامل حاجز بين البحرين عند التقاء الماء العذب مع الماء الايه؟ المالح. وجعل بين البحرين حاجزا. المقصود بين البحرين اي ماء البحر مع ماء النهر. نعم. أإله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. بل اكثرهم لا يعلمون. نعم. انتهى وقت حلقتنا يا دكتور. الله يحفظك. الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقي